بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو الكتاب السابع المقرر في هذا المعهد. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله: ومترف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وشرح ألفاظ هذا البيت، وقد تضمن قاعدة أن من أتلف شيئا بعد دفعه فإنه لا يضمنه. وبقي معنا الكلام على بعض الأدلة التابعة لهذا البيت بسبب الانقطاع الذي حصل في المجلس الماضي. ومن هذه الأدلة ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وقد بوب الحافظ النووي رحمه الله كما في شرحه على مسلم على هذا الحديث بقوله: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره في غير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن أدلة هذه القاعدة أيضا ما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: من اطلع في داره، أو بهذا المعنى، فثقى عينه فهو هدر. ولما علم بأن رجلا كان يطلع قال: لو علمت لجعلت هذه في عينك، أو بهذا المعنى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة هي التي تسمى بمسألة دفع الصائل، بمسألة دفع الصائل، قد تكلم عليها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بكلام عظيم في كتابه أصول السنة الذي هو رسالة عبدوس بن مالك العطار، وفيها تفصيل حسن. قال فيها: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه ألا يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الاتفاق على هذا. ومما يدل على هذا أيضا هذا القاعدة وهذا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمصلي: فإذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن معه القرين. قال العلماء بأنه إذا دفعه بعد المدافعة بالتي هي أحسن فقتل ذلك الإنسان فإن دمه هدر. قد سألت شيخنا مقبل عليه رحمة الله تعالى عن ذلك فقال: إذا دفعه بالتي ثم لم يندفع إلا بشدة فإن دمه هدر. وهذه القاعدة في جميع المتلفات، فإذا أتلف الإنسان شيئا فإنه يضمنه، كما جاء في صحيح الإمام البخاري في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. وهذا الحديث رواه البخاري، وجاء عند الترمذي، وسمى الضاربة عائشة، وزاد فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رد لها القصعة السليمة، ورد لها أيضا وأبقى القصعة المكسورة. هذا دليل على أن المتلفات يجب ضمانها. وقد تقدم معنا في ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى عند الإكراه والنسيان، والخطأ والإكراه والنسيان وأسقطه معبودون الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل. ومعنى هذا أن من أتلف شيئا ناسيا أو مخطئا فإنه يضمنه، وهذا قد حكى فيه العلامة ابن قدامة الإجماع، إجماع أهل العلم على ذلك، واتفاقهم على أن من أتلف شيئا، أن أتلف شيئا من هذه من حقوق الناس المحترمة، من حقوق الناس المحترمة فإنه يضمنها، لا من أتلف شيئا ليس محترما فإنه لا يضمنه. والحالة هذه، ولما فرغ الناظم رحمنا الله وإياه من الكلام على هذه القاعدة قال ذاكرا صيغ العموم، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النفي. قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ديت الرشد ما يضاف. هذا المبحث كما ذكرت لكم في أول درس، لأن المصنف الناظم رحمه الله لم يخل هذا النظم من بعض المباحث الأصولية التي يحتاج إليها طالب العلم، ومن ذلك أنه ذكر صيغ العموم. تقدم معنا في الورقات بيان شيء من ذلك، وأن جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء على أن العموم له صيغة، وينبني على أن العموم له صيغة أن هذه الصيغ معروفة عند العرب، معروفة عند العرب. وقد ذكر الناظم رحمنا الله وإياه هاهنا جملة من صيغ العموم، ولم يذكرها كلها، لأن صيغ العموم كثيرة جدا. وأحسن كتاب في هذا، يعني في صيغ العموم، هو كتاب العلامة القرافي الذي اسمه العقد المنظوم في الخصوص والعموم. وهناك عالم آخر من المالكية جاء بعده واختصر هذا الكتاب، وقد أوصل القرافي صيغ العموم إلى 50 و200 صيغة، ما يدل على كثرتها. لكن ينبغي أن تعلم أن من الصيغ ما هو كثير الاستعمال، ما هو كثير الاستعمال عند العرب وعند الأصوليين وفي نصوص الكتاب والسنة، وهذا الذي يكثر استعماله والذي ينبغي أن يضبطه طالب العلم، أن يحفظه وأن يحفظ شواهده، فإن هذا مما يعينه على فهم نصوص الكتاب والسنة. ثمرة معرفة صيغ العموم هي أن العموم لا يخرج شيئا من الأفراد، فيعم كل من دخل فيه وصدق عليه وصفه، فيعم الرجال والنساء، ويعم كل الرجال من كل جهة، ويعم كل النساء من كل جهة إلا ما خصه الدليل. هذا هو ثمرة معرفة الألفاظ العامة. الناظم رحمه الله تعالى ذكر لنا بعض هذه الصيغ، فقال: وأل تفيد الكل في العموم. لن نبدأ بأل، ولكن سنبدأ بكل. لماذا؟ لأن الناظم رحمه الله تعالى جعلها أصلا، وهي أم الباب عند طائفة من الأصوليين، فيقولون، ولهذا قال الناظم: أل تفيد الكل. فلما كانت أل تفيد الكل دل على أن الكل هي الأصل، وكل لا شك أنها هي أم الباب وأصله، ولا يخرج ولا تخرج عن العموم إلا بقرينة دالة عليه، إما شرعية وإما عقلية وإما عرفية. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. ونعني بما دلت عليه القرينة مثلا قوله سبحانه وتعالى: وأوتيت من كل شيء، فإن القرينة دالة على أنها أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك. وأيضا قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا دلت القرينة على أنها مما أمرت بتدميره، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أل، وأل هذه لها أنواع وهي ثلاثة: عهدية، وهذه لا مدخل لها عندنا هنا، وجنسية، ومعرفة للحقيقة. فإذا دخلت أل على الاسم المفرد وهي أل التعريفية الاستغراقية، فإنها تفيد العموم، تفيد العموم. مثال الجنسية قوله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر، هذه تفيد استغراق الإنسان، ويدخل فيه الجن لأنهم مكلفون ومخاطبون. والدليل على أن أل تفيد العموم صحة الاستثناء منها، لهذا قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا، فلما صح الاستثناء دل على صحة العموم. ومن المعرفة قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فإن ألف الماء في ماء هذه هي المعرفة، وهي عامة تعم جميع أنواع الماء. فالتي للجنس والتي للتعريف هي التي تفيد العموم. وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، الكاف هذه للتشبيه، والعليم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يدل على عموم العلم وسعته وسعته، ومثله الرحمن والرحيم والملك والسميع والعليم. ولهذا لا يصح أن تجرد أسماء الله سبحانه وتعالى من أل إلا في النادر، كما في قول الشاطبي رحمه الله: تبارك رحمن رحيما وموئلا. هذا بالمفرد. وفي الجمع، في الجمع أيضا إذا دخلت أل في الجمع فإنها تدل على العموم، كما في قول ربنا: كما في قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فيعم كل الناس. إلا إذا دلت القرينة على أن العموم هنا أريد به الخصوص، كما في قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فإن الناس اللفظ الأول هذا هو في الرجل الذي جاء وأخبرهم بذلك. ومن دخولها في العموم قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فإن هذا فعم كل الملائكة. وكما في قوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس قاتلوا المشركين إلى غير ذلك من الألفاظ العامة. فهذا ما يتعلق بأل وما يتعلق بكل، وهذا لفظان من ألفاظ العموم. قال رحمه الله والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرة نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر، هذا ما ضبط به ابن مالك رحمه الله تعالى النكرة. والحريري ضبطها بقوله فكل ما رب عليه تدخلوا فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق قولهم رب غلام لي أبق. هذا ضابط النكرة. النكرة إذا سبقت بلاء النافية، وقوله يعني في سياق النفي تعم جميع حروف النفي، يعني جميع أساليب النفي حروفا أو أفعالا تعمها جميعا، كما في قوله تعالى ولم تكن له صاحبة، إن صاحبة هنا نكرة في سياق النفي. وكما في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فعمت كل ماء. وكما في قوله تعالى ما علمنا عليه من سوء، فما هي النافية وسوء هي النكرة، وسيأتي معنا أنها إذا دخلت عليها من الاستغراقية دلت على التنصيص في العموم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون فعمت كل، عفوا هذه لا يدخل في هذا الباب، لا تأتي معنا في باب النهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا، النفي إذا دخل على نكرة كان ظاهرا في العموم، فإذا دخلت عليه من الاستغراقية دل على أن العموم فيه تنصيص، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وكما في قوله سبحانه وتعالى وما أتاهم من نذير، وكما في قوله سبحانه وتعالى ما لكم من إله غيره، كل هذه الألفاظ. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فإن خلاقا هنا نكرة دخلت عليها من الاستغراقية وقد سبق بالنفي، هذا يدل على العموم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى كما مر معنا في قاعدة المشقة ما جعل عليكم في الدين من حرج، قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ونظائر هذا كثيرة جدا. وكذلك إذا جاءت النكرة في سياق النهي فإنها تعم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما في قوله تعالى كما في كلمة التوحيد، أو كما في قوله سبحانه وتعالى كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته دابته أو ناقته قال ولا تمسوه بطيب، والطيب هنا نكرة، فكل نكرة جاءت في سياق النهي أو في سياق النفي فإنها تعم وتستغرق هذا العموم، فيكون عاما، يكون عاما في جميع هذه الألفاظ والأفراد الذي دخل أو الذي تناولها، التي تناولها. من النفي أيضا قوله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا كما ذكرنا قبل قليل كثير جدا في نصوص الكتاب والسنة عنه صلى الله عليه وسلم. من النهي أيضا قوله سبحانه وتعالى، وهو الذي ذهب عن ذهني، قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، كذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، كل هذا أيضا داخل في النهي إذا سبق أو إذا دخل على نكرة. قال رحمه الله تعالى: كذاك من ومات في دار معا كل العموم يا أخي فاسمع. هنا ذكر من وما، ومن وما هذان يأتيان الاستفهام ويأتيان للوصل موصولة ويأتيان للشرط أيضا، والشرط والموصولة لا إشكال عند جماهير أهل العلم لأنها تفيد العموم، وإنما كثر الخلاف في الاستفهامية، كثر الخلاف بين العلماء رحمنا الله وإياهم في الاستفهامية. ويعبر بعض العلماء بأن من للعاقل وما لغير العاقل، انتقد ابن هشام هذا التعبير وأنه يقال للعالم وغير العالم رعاية لحق الرب سبحانه وتعالى. من الشرطية مثل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، وقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأما الموصولة فمثل قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات، من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وكذلك قوله، وأما الاستفهامية فمثل قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، وقوله سبحانه وتعالى: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، كذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وكذلك ما تأتي استفهامية وتأتي شرطية وتأتي موصولة، فالموصولة مثل قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقوله سبحانه: وما عند الله خير للأبرار، وقوله سبحانه: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. وتأتي أيضا شرطية كما في قوله سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، فقوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذه أنواع من وما. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. من أقسام المعرفة الخمسة المعروفة عند النحويين: المفرد المضاف. فالمفرد المضاف يعرف، ومع كونه للتعريف فإنه أيضا يفيد العموم. فهذا له صورتان: أن يكون مفردا وأن يكون مجموعا. فمثال المفرد قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وقوله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقوله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكذلك قول في البسملة: بسم الله، فإن اسم مفرد والله مضاف. مضاف مضيض مطلو الغني ظلم. مطل الغني ظلم. إلى أمثلة كثيرة فيما يتعلق بالمفرد. ومثال الجمع قوله سبحانه وتعالى: فاذكروا آلاء الله. فآلاء هنا جمع. كذلك قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وكذلك قوله جل جلاله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأيمان هنا جمع أضيف، فيعم كل يمين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: أو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي. فعم كل الذكور. فهذا ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذه صيغ العموم التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. وذكرت لك أن القرافية رحمه الله تعالى أوصلها إلى 50 إلى 50 أو 200 من صيغ العموم. والحصول على هذا الكتاب يفتق ذهن طالب العلم، لأن معرفة العموم مهم جدا، ثم بعد ذلك يلزمه أن يعرف ما يخصص به هذا العموم. قال الناظم رحمنا الله وإياه: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. أراد بهذا أن الأحكام الشرعية أنيطت بها شروط ودفعت عنها موانع، فحيث وجدت الشروط وانتفت الموانع فإن الحكم الشرعي يثبت، وإلا فإذا اختلت الشروط أو بعضها أو وجدت الموانع أو بعضها فإن الحكم ينتفي. وهذا عام في العبادات وفي المعاملات. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: الحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه. وقال: الحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه. وقال: المعلق على الشرط لا يوجد عند عدمه. وهذا كثير في تعبيرات أهل العلم رحمه الله تعالى. فإذا لابد في العبادات أن يتوفر جميع الشروط وأن تنتفي جميع الموانع، هذا في أبواب الطهارة مثلا كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وكقوله عليه الصلاة والسلام في باب الصلاة: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن هذه شروط، كذلك تعرفون شروط الإرث وموانع، تعرفون شروط الإرث وموانع الإرث، كل هذه أيضا من الشروط التي يجب أن تنتفي، وأيضا الموانع، الشروط التي يجب أن توجد والموانع التي يجب أن تنتفي. والشروط سنأتي على تعريفها إن شاء الله. وأما المانع فإنه ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ويلزم من وجوده العدم. وما ذكرته من الأحاديث قبل قليل هو أدلة لهذه القاعدة: لا صلاة، لا وضوء، وما أشبه ذلك. فالوضوء لا يصح إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وكذلك الصلاة، وكذلك الصيام، وهكذا سائر العقود وسائر المعاملات لا بد من اجتماع شروطها وانتفاء موانعها. هذا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. فإذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا زال المانع عاد الممنوع. ثم قال الناظم رحمنا الله وإياه: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. من هذه كما مر معنا قريب من ألفاظ العموم التي تقوم مقام كل، وأيضا بما هذه من ألفاظ العموم لأنها اسم موصول بمعنى الذي، ومن أتى بالذي عليه، ومن هذه للتبعيض أو للجنس. قد استحق ما له على العمل أي ما رتب عليه، ما رتب له على ذلك العمل الذي قام به. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى في القواعد والأصول الجامعة: هذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير على عمل والمجاعل عليه، وإذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة المسمى والجعل المسمى. فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمله لم يستحق شيئا. فإذن هذا الضابط عام في جميع هذه الأمور. استدل العلماء رحمهم الله تعالى لهذا الضابط أو هذه القاعدة بقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذا في الأمور الأخروية. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا فيما يتعلق بأمر الدنيا وأمر القبور. هكذا في سائر الأعمال التي يعملها الإنسان فإنه يثبت له الحق الذي عمل به. وهذه القاعدة نافعة في باب الإجارة، فإذا أدى المرء ما عليه من العمل كان مستأجرا فإنه يثبت له الأجر بما أداه من العمل، وينتفي عنه الأجر، يعني الأجرة تنتفي عنه الأجرة بسبب إهماله في ذلك العمل أو في أداء ذلك العمل سيأتي أيضا الكلام على زيادة لهذه القاعدة أو هذا الضابط عند ذكر الناظم رحمه الله تعالى بقواعد الشرط المسلمون على شروطهم كل شرط لازم للعاقد إلى آخر إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى من الكلام على ما ذكره الناظم رحمنا الله وإياه. بهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع والهدى والرشاد، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: الأمر الرابع ومن ذلك إقامته حفلا لتكريم السيد محمد عثمان الميرغني، قال فيه البنا: إن دار الإخوان لتسعد أكبر السعادة وتأنس أعظم الإناس إذ تستقبل هذه القلوب الطاهرة والنفوس الكريمة أعلام الجهاد وأبطال العروبة. أعلام الجهاد وأبطال العروبة وأقطاب قادة السلام. أتقدم إلى الزعيم السوداني الكريم السيد محمد عثمان الميرغني وإلى حضرات الذين أجابوا الدعوة بأجزل الشكر وأعظمه، إلى أن قال: أيها السادة، لعل الكثير لا يعلمون أننا نحل الإخوان مدينون للسادة الميرغنية بدين المودة الخالصة والحفاوة البالغة التي غمرونا بها من قبل ومن بعد. كلما ذهب مبعوثنا إلى السودان، لا ولكن دين قديم منذ نشأة الدعوة الإسماعيلية، فقد كان أول أنصارها والمجاهدون لتركيزها الإخوان الختمية الميرغنية. وقد حضرت في سنة 1937 ميلادي حفلا للإسراء والمعراج في زاوية وخلوة السيد عثمان الميرغني الكبير بالإسماعيلية، وهي لا تزال قائمة، ولا زلت أذكر أخانا هناك. فالقلب الختمي والتأييد الختمي يسير مع الدعوة منذ فجرها، وسماحة السيد عثمان الميرغني الكبير ووارثه السيد محمد عثمان هو أول من حمل هذا اللواء وبشر به، فهذا تاريخ قديم نتحدث عنه أيها السادة لنعبر لفرع الدوحة الكريمة السيد محمد عثمان عما يكنه الإخوان لسماحته من حب ومودة وتقدير. قال وإن قول البنا إنهم معشر الإخوان مدينون للسادة الميرغنية بدين المودة الخالصة والحفاوة البالغة، وقوله في الأخير لنعبر لفرع الدوحة الكريمة السيد محمد عثمان الميرغني عما يكنه الإخوان لسماحته من حب ومودة وتقدير، إن هذا الثناء وهذا التكريم لا يدل على واحد من أمرين: الأمر الأول وهو إما أن يشارك الميرغني في عقيدة وحدة الوجود، وهذه سوءة ما مثلها سوءة، فالميرغني من أقطاب وحدة الوجود وكهنتها، وإما الأمر الثاني وهو أن الولاء والبراء منعدم عنده، فهل سيفهم هذا الذين عاشوا على التوحيد وربوا على العقيدة السلفية منذ الصغر؟ يقول: السلام عليكم، أحسن الله إليكم وإليكم، هل قاعدة الأصل في العادات الإباحة فرعا عن قاعدة العادة محكمة أم هي أصل لها؟ لا ذا ولا ذا، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. تلك القاعدة التي مرت معنا: الأصل في العادات الإباحة، يعني قبل ورود الشرع كما هو معلوم، هذا إذا سلمنا بذاك الضابط. وهذه القاعدة كما مر معنا تقرير هذه المسألة في شرح الورقات، الحمد لله. وأما قاعدة العادة محكمة فهذه بعد ورود الشرع اتفاقا، بمعنى أنه يأتي حكم في الشرع إلا أنه لا يحد، كما مر معنا في العشرة بالمعروف وما شابه ذلك في البر والإحسان وأنواع ذلك من المهور وما شابهها. وهذا يسأل تقريبا قريبا من هذا السؤال: ما الفرق بين قاعدة الأصل في العادات الإباحة والعادة محكمة؟ جزاك الله خيرا، تقدم الجواب على هذا، وفي الشرح أيضا تقرير لهاتين القاعدتين. يقول: إذا أحضر لي الذين يعملون في المستشفى من ممرضين وأطباء أشياء من المستشفى مثل القفازات والدواء، فهل يجوز لي أن أقبله منهم؟ بارك الله فيك. هذا راجع إلى صحة التصرف، فمن صح تصرفه صح إهداؤه وبيعه وإجارته. فإذا صح لهم التصرف في هذه الأشياء فإنهم يجوز لهم أن يجعلوها حيثما شاءوا، وإذا لم يصح لهم التصرف فيها فلا يجوز لهم هم أن يفعلوا هذا، ولا يجوز لأحد أن يأخذ ذلك منهم. قيدت هذا لأن بعض الدول وبعض المستشفيات تأذن للأطباء وتأذن للممرضين بأخذ أشياء يسمونها بالعينات أو بما يسمى بالستكات أو ما أشبه ذلك، فإذا كان من هذا القبيل فنعم، وإلا فلا. هذا يقول: لكن مع الإتلاء حدث انقطاع عندنا في شرحك للبيت الأخير في الدرس الماضي، لا الظاهر قبل الماضي، لكن مع الإتلاء يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. رجاء أعد لنا الشرح، سأراجع الدرس وأنظر ما الذي فاتكم وأتيكم إياه إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، يقول: هل إذا تسبب رجل في موت طفلة صغيرة وذلك كان باصطدامها بشاحنة وكان مسرعا نوعا ما، فهل يكون هذا من القتل الشبه عمدي؟ وهل إذا سمح والدها لذلك الرجل تسقط عنه الدية؟ هذه المسائل لا يستطاع الفصل فيها والقضاء فيها دون إحاطة بالعلم بالحالة وتحقيق المناط المتعلق بها، ولهذا لا بد في هذه المسائل من الرجوع إلى القاضي ليقرر الكلام على الخطأ والعمد أو شبه العمد وكيف تمت الحادثة، لا بد من هذا. بارك الله فيكم. يقول: بلدنا عرف ألفه الناس في بلدنا عرف ألفه الناس وهو زيارة الأقارب يوم عيدي الفطر والأضحى، فهل التزام هذه الزيارات بنية صلة الرحم فيها في هذه المناسبات بالضبط يعد من البدع، أم أننا نحكم العادة فنحكم بالجواز؟ أي نعم، هذا أمر جائز وهو مما اعتاده الناس، والعيد مطلوب فيه المزاورات وخصوصا بين الأقارب والأرحام والالتقاء بهم، لا مانع بهذا، والناظم رحمه الله تعالى له فتوى في هذا الذي ذكرته. يقول: قلتم حفظكم الله إن الأصل في اللحوم التحريم، فكيف نفهم قول الرب عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير؟ هذه المسألة أولا، يعني قبل الجواب عليها، قولكم قلتم يعني هذا من باب التجوز، وإلا فإن هذا إجماع اتفاق من أهل العلم على أن الأصل في اللحوم التحريم. وينبغي أن تتنبهوا إلى الفرق بين قولهم الأصل في اللحوم التحريم والأصل في الحيوان الحل، لأن الأصل في الحيوان الحل هذا من جهة كونه حيوان تدب فيه الحياة، موجود كائن حي معلوم جنسه ونوعه واسمه وما شابه ذلك، هذا نقول الأصل فيه الحل. لكن الكلام بعد ذبحه وعدم العلم به أو الاشتباه في أمره، فإننا والحالة هذا نرجع إلى هذا الأصل. قد ذكرت لكم كلام النووي رحمه الله وفيه إزالة لهذا الإشكال الذي قد يقع أما بالنسبة لهذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فالكلام مشهور فيها في الخلاف بين المالكية والجمهور، وأنه يؤخذ بالزائد فالزائد، فما ثبت حرمته فإنه يقال به. يقول يذكر العلماء في بعض المسائل في القبور والرد انفكاك الجهة هل تدخل في باب النهي يقتضي الفساد، ما مدى العمل بمفهوم هذه مسائل؟ يعني لم نرد كما يقال أن ندسم الدرس وبذكر أشياء ليست محلا للبحث ولا تعلق لها بالمتن. من جهة أخرى أيضا أنه يقع بها التشويش فتختلط فيها الأوراق، وقضية انفكاك الجهة وتدخل الجهة كل هذه مصطلحات ليست لها وجهة شرعية. وأما مفهوم المخالفة فالعمل به حق عند جماهير أهل العلم، وقد أخذوا به في مواطن كثيرة في نصوص الكتاب ونصوص السنة وعملوا به، وإنما اختلفوا جدا في مفهوم اللقب. يقول أحسن الله إليكم لكم كنا منهجية في دراسة هذا الفن مرتبة على حسب المستويات كما ذكرتم حفظكم الله في المرة السابقة مع لم أفهم الكلمة التي بعد مع ثم قال المذهبين المالكي والحنبلي جزاكم الله خيرا، أو كأنه يقصد مع مراعاة على كلمة مراعاة. في الحقيقة هذا العلم الذي هو علم القواعد الفقهية لقلة دارسيه وقلة اعتناء طلاب العلم به ينبغي أن تكون له محاضرة عنوانها مدخل إلى دراسة القواعد الفقهية، هذا من باب التأصيل والتنظير. وإلا فإن طالب العلم لو درس منظومة مختصرة أو متنا مختصرا في القواعد الفقهية على أي مذهب من المذاهب، لأن المذاهب فيها متقاربة جدا، فيدرس شيئا فيها يبتدئ بمثل هذه المنظومة ويدرسها، أو منظومة الأهدل في مذهب الشافعية، أو شيء من المنظومات، أو وإن كانت طويلة عند المالكية بعض الطول بعض المنظومات عندهم، لكن على كل حال هو يتصور هذا العلم بأي منظومة أو متن مختصر فيها. يقول ما الفرق بين الضرورة والإكراه؟ الضرورة لا تدخل لأحد فيها، يعني أنه لا يحمله أحد على الضرورة، وإنما تجد أو تأتي هذه الضرورة من جهته هو أو بعارض سماوي كأن لا يجد شيئا. أما الإكراه فإنه يكره على الشيء كما مر معنا بأن يحمل على الشيء قهرا فلا يكون له فيه اختيار. يقول هل معنى قول العلماء ما كان محرما لذاته أبيح للضرورة وما كان وسيلة أبيح للحاجة هل يدخل في قاعدة الوسائل لا حكم المقاصد؟ وإذا كان كذلك فما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ سأبدأ بالجواب من الأخير. بعض العلماء ضبط الفرق بين الضرورة والحاجة بأن الضرورة هي التي تزيل الحرمة والحاجة هي التي تزيل الكراهة، هذا يذكره كثير من العلماء رحمهم الله تعالى، ولهم تفريقات كثيرة في هذا الباب. وأما قول السائل هنا هل معنى قول العلماء ما كان في قول العلماء ما كان محرما لذاته أبيح للضرورة وما كان وسيلة أبيح للحاجة، هذا أيضا من ضمن الفروق التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الفرق بين الحاجة وبين الضرورة أو بين الضرورة والحاجة. ومن ذلك أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر قاعدة تذكرتها وهي قوله ما أبيح ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. ثم أذكر أنه ذكر حديث سماك بن خرشة رضي الله عنه لما تبختر وسط الجندي رضي الله عنه وأرضاه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع أو في هذا المعنى، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.